والله أنزل من السماء ماء فأحيا بها بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يسمعون وإن الكفار العام عيوا أسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب ومن ثمرات النخيل وأنابيب تتخذون من سكرات تتخذون من سكرات ورزقا حسنا إن في ذلك آيات لقوم يعقلون أوحى ربك أن نحن من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل ثمرات السلوك سبل ربك ذلولا تخرج من بطونها جمار مختلف الألوان وفيه شفاء للناس إن في ذلك آيات لقوم يتذكرون الله خلقكم ثم توفاكم منكم من ودل عبد العمر لكي يعلم بعد من شأن إن الله عليم قدير الله فضل بعضكم على بعض في السخر الذي يفضل براد يرزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم سواء فبنعمة الله يحجون الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباقي يؤمنون بنعمة الله يكفرون